هل تحديد نسبة 2.5% كسعي جائز حسب العرف المتبع أم هو محدد من الشرع فلا يجوز الزيادة ولا النقصان بالعرف؟ ليست الأجرة محددة، أجرة الدلال ليست محددة، بل على ما اتفق عليه دلال وصاحب السلعة. فإذا اتفق على 2.5 أو 1.5 أو 1% أو أقل أو أكثر فلا حرج، والحمد لله. هذه أجرة عن عمله تخضع للاتفاق.